ثم قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كقولهم خاتم حديد، يعني خاتم من بالحديد. وقول المؤلف رحمه الله: باب صوم التطوع، وذكر في هذا الباب صوم التطوع والصوم المحرم والصوم المكروه وحكم الخروج من الفرض إذا دخل فيه وليلة القدر وغير ذلك، ذكر عدة أشياء واقتصر على صوم التطوع. وهذا فيه قصور، لكنه يكون من باب الاكتفاء بالبعض عن الكل. وإلا فتترجم المؤلف باب صوم التطوع ذكر غير صوم التطوع، لكن يقال لا يلزم أن تكون الترجمة شاملة لجميع مسائل الباب. طيب، صوم التطوع. التطوع في الأصل هو فعل الطاعة، فعل الطاعة سواء كانت واجبة أم مستحبة، هذا في الأصل فعل الطاعة سواء كانت واجبة أم مستحبة. لكن اصطلح العلماء رحمهم الله على أن التطوع هو العبادة غير الواجبة، العبادة غير الواجبة تسمى تطوعا، فيقال صلاة التطوع يعني النافلة، صدقة التطوع، صوم التطوع، حج التطوع، عمرة التطوع وما أشبه ذلك. إذن التطوع في الأصل هو فعل الطاعة، فعل الطاعة. الإنسان إذا صلى صلاة من الصلاة الخمس يقال تطوع. ما معنى تطوع؟ أي فعل طاعة لله. لكن العلماء رحمهم اصطلحوا على أن التطوع هو العبادة غير الواجبة، وأما العبادة الواجبة فيسمونها واجبة. وصوم التطوع فيه فضل عظيم، بل الصوم عموما فيه فضل عظيم، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل للعبادات غير الصوم ثوابا مقدرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإن الله عز وجل اختصه لنفسه وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن ففضل الصوم ما هو؟ نقول أنه أن ثوابه غير مقدر من الله تبارك وتعالى لقوله: الصوم لي وأنا أجزي به، بخلاف العبادات فإن ثوابها مقدر. قال أهل العلم رحمهم الله: وإنما كان الصوم ثوابه وإنما كان ثواب الصوم غير مقدر، واختصه الله تبارك وتعالى لنفسه لأنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة. الصوم جامع لأنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصوم شامل لأنواع الصبر الثلاثة. فالصبر على طاعة الله، لأن الصيام طاعة، فكون الإنسان يصوم هذا صبر على طاعة الله وهذا ظاهر. وصبر عن معصية الله، لأن فعل ما ينافي الصيام من المفطرات معصية، الأكل والشرب والجماع هذه كلها معاصي بالنسبة للصيام، فإذا امتنع منها الصائم فقد صبر عن معصية الله. مفهوم الصبر عن معصية الله. وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يناله الألم من شدة الجوع والعطش والكسل والخمول والضعف، فكونه يصبر ويحبس نفسه على هذه الطاعة هذا صبر على أقدار الله. إذن فالصوم شامل لأنواع الصبر الثلاثة: على طاعة الله، لأن الإنسان إذا صام يصبر على الطاعة ويستمر فيها، وصبر عن معصية الله لامتناعه عن فعل ما لا يحل في الصيام من المفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة لأنه يصبر على ما يناله من الجوع والعطش والكسل والخمول ونحو ذلك. والصوم أو التطوع عموما شرعه الله عز وجل في جميع العبادات، كل العبادات منها واجب ومنها تطوع، الطهارة منها واجب ومنها تطوع، الصلاة واجب وتطوع، الزكاة منها واجب ومنها تطوع، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الجهاد، وكذلك بر الوالدين. وإنما شرع الله عز وجل التطوعات في العبادات لأمرين، يعني لوجوه، منها الأول زيادة الأعمال الصالحة، أن الإنسان يزداد عملا صالحا، يزداد عملا صالحا، لأنه لولا أن الله تبارك وتعالى شرع هذه العبادات وأذن فيها لكان فعلها بدعة. لو قال الإنسان أنا والله أريد أن أزداد من الحسنات سأعتكف الآن مثلا، نقول هذا بدعة ما شرع. لكن لو قال سأصوم يوم الاثنين يوم الخميس ثلاثة أيام من كل شهر أو غدا أو يصوم يوم ويفطر يوما، نقول هذا ورد به الشرع. إذن زيادة الأعمال الصالحة هذه من فوائد إيش مشروعية التطوع، أن الإنسان يزداد عملا صالحا. ومن الفوائد أيضا أن التطوعات ترقع ما يحصل في الفرائض من الخلل، ترقع ما يحصل في الفرائض من الخلل، لأنه من الإنسان الذي يفعل العبادة على أكمل وجه؟ لا أحد، حتى لو كملها ظاهرا لم يكملها باطنا. ولهذا جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ثم يقال انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع إذا كان قد أخل بها. ولهذا فإن كان قد أخل بشيء منها قال الله تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع. إذن فائدة التطوعات زيادة الأعمال الصالحة، وثانيا أنها ترقع وتكمل ما حصل في الفرائض من الخلل. يقول رحمه الله يسن صيام أيام البيض، يسن صيام أيام البيض. وقول المؤلف رحمه الله يسن صيام أيام البيض في عبارته نظر، ووجه ذلك أنه جعل السنية مصبة على أيام البيض، فظاهر كلامه أنه لا تحصل السنية إلا في أيام البيض، إلا في أيام البيض، لقوله يسن صيام أيام البيض، واضح؟ ولو قال المؤلف رحمه الله كغيره ممن عبر قال ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل كونها يوم أيام البيض لكان أولى، لكان أولى، لأنها هنا سنتين، السنة الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والسنة الثانية أن تكون في أيام البيض. إذن فقوله رحمه الله يسن صيام أيام البيض نقول عبارته فيها إيهام، لأنها توهم أن السنة لا تحصل إلا إذا صام في أيام البيض، يعني لا تحصل السنة إلا إذا جعلها في أيام البيض، وأما إذا صامها في غير أيام البيض فلا تحصل، وليس الأمر كذلك. حتى المؤلف رحمه الله لم يرد ذلك، ولهذا لو قال سنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل كونها أيام البيض لكان أولى. طيب يسن صيام أيام البيض، البيض سميت بيضا لبياض أيامها ولياليها، فبياض أيامها بنور الشمس ولياليها بضوء القمر، واضح؟ ولهذا تسمى الأيام البيض لبياض لياليها ونهارها، فنهارها بالشمس ولياليها بالقمر، لأن القمر أشد ما يكون إضاءة في ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. الدليل على أنها سنة أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، واضح؟ وأمر ثلاثة من أصحابه أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، أمر أبا هريرة وأبا ذر بعد وأبا الدرداء، أمر ثلاثة من أصحابه أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر. طيب إذن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك، والسنة أن تكون أيام البيض، أن تكون في أيام البيض، وهي ليالي الثالث عشر، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بذلك فقال إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، ويجوز أن يصومها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. يعني الآن عندنا سنتان، السنة الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه تحصل سواء صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، متوالية في أوله أو مفرقة، وكذلك متوالية في وسطها ومفرقة، وكذلك متوالية في آخره أو مفرقة. فلو صام اليوم الأول واليوم السادس عشر واليوم التاسع والعشرين تحصل السنة أو لا؟ تحصل السنة، لكن الأولى في هذه الثلاثة أن تكون أيام البيض، أيام البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بذلك. قال العلماء: والحكمة في هذا أن دم الإنسان، جريان الدم في جسمه تابع لضوء القمر، فإذا زاد ضوء القمر يزداد ضغط الدم في الجسم، يزداد ضغط الدم في الجسم. فكان من حكمة الشارع أن شرع صيام أيام البيض حتى يخف عنه هذا الضغط، لأن الصيام يقل، الإنسان إذا صام قل أكله فيخف عليه ضغط الدم. إذن فيه فائدة، يعني كونها في أيام البيض نقول فيه فائدتان: أولا امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وثانيا فيه فائدة طبية، وهي أن دم الإنسان تابع لضوء القمر، يعني جريان دمه، جريان الدم في جسمه تابع لضوء القمر، فإذا ازداد نور القمر إيش؟ ازداد فوران الدم، ازداد فوران الدم. فكان من الحكمة أن يشرع الصيام في هذه الأيام حتى إيش؟ يحصل هبوط لهذا الفوران فلا يتأثر الجسم. وهذه فائدة طبية، إن كانت صحيحة فخير، وإلا فالأصل هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، وقوله أيام البيض، قلنا إن أيام البيض سميت بذلك لبياض لياليها. واعلم أن العرب يسمون أيام الشهر كل ثلاثة أيام من أيام الشهر له اسم خاص عندهم، من عادة العرب أنهم يسمون أيام الشهر، ويسمون أيضا أيام المناسك، فيسمون الثلاثة الأول الأول والثاني والثالث يسمونها الغرر، الغرر تشبيها لها بغرة الفرس، مفهوم؟ الثلاثة الأول يسمونها الغرر، والثلاثة الثانية التي هي الرابع والخامس والسادس تسمى النفل، النفل لزيادتها على الغرر، والثلاث الثالثة تسمى التسع، التسع لاتساع الشهر بها، ولأن آخرها ليلة التاسع، لأن آخرها ليلة التاسع. ويسمون الثلاثة الرابعة التي هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر يسمونها العشر، لأنها أول العنقود. وش العنقود؟ ها؟ العشر، الشهر ثلاثة عناقيد، العشر الأول عنقود، والثانية عنقود، والثالثة عنقود. طيب، الثلاثة الخامسة تسمى البيض، تسمى البيض، هذه خمس. الثلاث، ها؟ وش بعد السادسة؟ الثلاث السادسة تسمى الدرع، الدرع. لماذا؟ قالوا لأنها في أولها مظلمة، يعني الآن الليالي ليلة السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، القمر يتأخر، ما يخرج عقب الغروب مباشرة، يتأخر، فسموها ليالي الدرع. ثم بعد ذلك الثلاث السابعة تسمى ليالي الظلم، لظلمة الليل، لظلمة الليل فيها. ثم الثلاث الثامنة تسمى الحنادس، الحنادس جمع حندسة، والحندس هو شدة الظلمة، يعني أشد من الظلم. ثم الثلاث التاسعة تسمى الدآدئ، الدآدئ جمع دادا، والدادا هو الظلمة الشديدة جدا. ومعلوم أن الثلاث، يعني ليلة 26 و27 و28 أشد ما تكون ظلمة في الشهر. ثم الثلاثة الأخيرة، الثلاثة العاشرة تسمى المحاق، لغياب القمر فيهن. القمر الغالب ليلة 29 وليلة 30 الغالب أنه لا يرى. إذن هذه عشر، إيش؟ عشرة أسماء، كل ثلاث ليالي من أيام الشهر له اسم خاص، وهذه عادة العرب يسمون. كما أنه في أيام الحج له أسماء، أيام الحج جميعا لها أسماء. العرب في الجاهلية كانوا يسمون أيام الحج كل يوم له اسم. عندهم في اليوم السابع يسمى يوم الزينة، يوم الزينة، مو بالزينة حق قصة فرعون مع موسى، لا، يوم الزينة لأنهم يزينون فيها الإبل، يعني يجهزون الإبل، مثل الإنسان الحين يراد يسافر يجهز السيارة، يغير الزيت ويفحص السيارة. هم يوم السابع هذا يسمى يوم الزينة، الثامن يسمى يوم التروية لأنهم يتروون فيه من الماء يعني يتزودون، اليوم التاسع نعرف أنه يوم عرفة، اليوم العاشر له اسم يوم النحر ويوم الحج الأكبر ويوم العيد، فاضل زاد ثلاثة اسماء، يوم العيد ويوم الحج الأكبر ويوم النحر. الحادي عشر يسمى يوم القر، يوم القر لأن الحجاج قارون في منى، قارون في منى. اليوم الثاني عشر له اسمان، يسمى يوم النفر الأول لأنه يجوز التعجل أو لا، نعم يجوز التعجل، ويسمى أيضا يوم الرؤوس، يوم الرؤوس. وهذا في حديث سراء بنت النبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. طيب اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. إذن هذه كم يوم؟ خمسة أيام. سابع الحج أيام شرعية من يوم التروية، لكن هم السابع لأنهم أضافوا في الجاهلية، السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يوم النفر. طيب قال رحمه الله والاثنين والخميس، يعني يسن صيام الاثنين والخميس. طيب الاثنين الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، أو أنزل علي فيه. هذا الدليل على صيام يوم الاثنين. وهذا الحديث ليس صريحا في سنية صيام يوم الاثنين، إنما هو من باب الحث والتعليق وليس صريحا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث يدل على سنية صيام يوم الاثنين والخميس، لكن الحديث متكلم فيه، فمن العلماء من ضعفه ولم يحتج به ومنهم من صححه، واضح؟ فالفقهاء رحمهم الله أخذوا بالحديث هذا في قوله عليه الصلاة والسلام هما يومان تعرض فيهم أعمال العباد على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين والخميس، أخذوا بهذا الحديث واحتجوا به واستشهدوا به. لكن الحديث فيه كلام من العلماء رحمه الله من ضعفه. طيب الخميس نقول الدليل عليه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين والخميس. طيب إذن فهمنا الآن أن صيام الاثنين والخميس سنة. الاثنين فيه دليلان، الدليل الأول حديث أبي قتادة، والدليل الثاني كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ذلك وعلله بأنه يوم تعرض فيه الأعمال، والخميس الحديث الثاني صريح فيه. قال وست من شوال، ست من شوال يعني يسن أن يصوم ستا من شوال. طيب والمؤلف رحمه الله قال ست من شوال، فظاهره والقاعدة أن العدد على خلاف المعدود، إن كان المعدود مذكرا أنث وإن كان مؤنثا ذكر. وإذا مشينا على القاعدة ست من شوال صار ست ليالي كذا أو لا؟ نعم. رأيت ستة رجال ورأيت ستة نساء، فست هنا ست في قوله صوم ست، وهو في الحديث أيضا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. لو أخذنا بظاهر الحديث بظاهر اللفظ ستا لكان المعدود لازم من ذلك أن يكون المعدود مؤنثا. ومن المعلوم أن الذي يصام هو الأيام لا الليالي، صام الأيام لا الليالي. لكن الجواب عن هذا أن القاعدة في هذا أن المعدود إذا حذف جاز في العدد التذكير والتأنيث، جاز أن يذكر العدد وأن يؤنث، وإلا الأصل أن العدد على خلاف المعدود. قال الله تبارك وتعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام في سبع ليالي، ثمانية أيام. لكن قالوا إذا حذف المعدود جاز في العدد التذكير والتأنيث، مفهوم؟ ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عشر أيش؟ ليالي ولا أيام؟ أيام، عشر أيام. ومع ذلك ذكر العدد لأن المعدودة محذوف. هذا وجه جاب فيه عن قوله المؤلف ست. ولأن أيضا من المعلوم أن الذي يصام أن محل الصيام الليل ولا النهار؟ النهار. إذن فقول المؤلف رحمه الله بل ما جاء في الحديث وصوم ست من شوال، يقول إنما قال ست مع أن القاعدة أن العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، يعني ضد، مثل ما قال ابن مالك: ثلاثة بالتاي قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة في الضد جرد. لأن المعدود إذا حذف جاز في العدد التذكير والتأنيث، لكن ما لم يخشى اللبس، إذا خشي اللبس وجب أن يرد كل إلى أصله. ما معنى يرد كل إلى أصله؟ أن نؤنث مع المذكر ولو كان محذوفا، وأن نذكر مع المؤنث ولو كان المعدود محذوفا. ولهذا النحوي رحمه الله إذا قلت ضرب موسى عيسى، من الضارب ومن المضروب، هل يجوز أن يكون عيسى فاعل؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا يوقع في اللبس. طيب، إذن قوله هو ست من شوال عرفتم. طيب، والدليل على صيام ست من شوال حيث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا الحديث يدل على أمرين: الأمر الأول أنه لا تحصل السنية، سنية صيام الست من شوال، إلا بعد استكمال رمضان، بعد استكمال رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان ولو يوما واحدا. والأمر الثاني ما يدل على الحديث أن الأولى أن يتبعها رمضان، أن يتبعها رمضان، لقوله: وأتبعه. إذن وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، نقول هذا الحديث دل على أمرين: الأمر الأول أنه لا يصح صيام هذه الأيام الست إلا بعد استكمال شهر رمضان، ووجه الدلالة أن من عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان. والأمر الثاني أن الأولى أن تكون متتابعة، يعني أن يتبعها، قصد أن يتبعها رمضان، لأن ذلك أسرع في المبادرة في الخير. طيب، وقد ظن بعض العوام وطلبة العلم أيضا أن هذا الحديث، أن الفائدة الأولى وهي أنه لا يجوز صومها إلا بعد استكمال صوم رمضان، أن هذا مبني على أن الفرض لا يصح، أنه لا يصح التنفل لمن عليه فرض، مبني على الخلاف السابق الذي سبق، ما سبق خلاف هل يجوز التنفل لمن عليه فريضة أو لا، فذكرنا الخلاف في هذا. طيب، نذكر الخلاف. المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة رحمه الله، أنه لا يصح التطوع بالصيام عموما لمن عليه فرض، لمن عليه صيام مفروض. واستدلوا بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فرائضه، أو قال: لا يقبل نافلة حتى تؤدى فرائضه. ولأن الفرض أوكد من النفل وأهم، أوكد من النفل وأهم، فكان الأولى هو المبادرة به، واضح؟ والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح التنفل بالصيام لمن عليه قضاء من رمضان أو فرض قياسا على الصلاة، يعني الإنسان مثلا إذا دخل وقت الصلاة يجوز له أن يتنفل إلى أن يبقى من الوقت بمقدار فعل الصلاة. لو كان الظهر يدخل مثلا الساعة 12 والعصر يدخل الساعة 3، يجوز له أن يتنفل مثلا إلى الساعة 2:30 وهو جالس يصلي نافلة، فقالوا قياسا على ذلك. هذا الخلاف في مسألة الفرض والنفل. هذه المسألة صيام ست من شوال لا تنبني على الخلاف السابق. لماذا؟ لأن في هذه المسألة نص خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فنقول لا يصح صيام هذه الست قبل صيام رمضان، قبل صيام رمضان، لا لأن هذا مبني على عدم صحة النفل قبل الفرض، بل لورود ذلك في الحديث. طيب، وست من شوال نقول الأولى أن تكون متتابعة، أن يتبعها بعد يوم العيد. بعد يوم العيد إذا صام رمضان ثم يوم العيد يجب فطره ويحرم صومه، يبادر بها. فإن أخرها عن شوال بغير عذر فهل تجزئه أو لا؟ لا تجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي يصوم في ذي القعدة لم يصوم ستا من شوال. لكن إذا أخرها لعذر، كما لو أن امرأة مثلا نفسا طهرت في يوم العيد فشرعت في ثاني أيام شوال في صيام قضاء رمضان فصامت، متى ينتهي؟ في واحد ذو القعدة. هل نقول يسن لك أن تصومي ستا من شوال؟ نعم، يسن لها، لأنها تركت ذلك لعذر. طيب، ثم قال رحمه الله: والمحرم، يعني يسن أن يصوم المحرم. والمحرم في المراد به الشهر، شهر محرم. وهل هو من الأشهر الحرم؟ ها؟ نعم، من الأشهر الحرم. قال: والمحرم وآكده العاشر ثم التاسع. طيب، صيام الشهر المحرم، شهر الله المحرم، سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إذن فصيام شهر المحرم سنة. لكن أيما أفضل، صيام شهر الله المحرم أو شعبان؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل ثبت أنه صام شهر الله المحرم كله؟ وش صام منه؟ العاشر، وقال: إن بقيت لقابل لأصومن التاسع. لكن في شعبان قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا. فاختلف العلماء رحمهم الله في الفضل، أيما أفضل، صيام الشهر المحرم أو صيام شعبان، فيها خلاف. والذي حققه ابن رجب وغيره من المحققين أن صيام شعبان أفضل، أن صيام شعبان أفضل، لأنه بمنزلة الراتبة للفريضة، وصيام المحرم بمنزلة التطوع المطلق في الليل. فوزان المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ووزان شهر شعبان السنن الراتبة القبلية والبعدية للفرائض. وأيما أفضل، الرواتب أو قيام الليل؟ الرواتب أفضل. فأفضل الصيام المطلق، صيام المطلق هو صيام شهر الله المحرم. لكن صيام شعبان فضله ماذا؟ باعتبار أنه كالراتبة لرمضان، صار أفضل من هذا الوجه. طيب، يقول: وآكده العاشر ثم التاسع. آكد المحرم العاشر ثم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يصومون اليوم العاشر فصامه وأمر الناس بصيامه. ثم التاسع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وظاهر قول المؤلف رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع، أنه لا بأس بصيام التاسع مفردا، وأن من صام التاسع مفردا حصلت له السنة لو صام التاسع مفردا. ولذا قال: آكده العاشر ثم يليه في الآكدية التاسع. فيجوز عندهم أن يفرد التاسع بصيام، يعني لو صام من شهر المحرم التاسع يجوز وتحصل له السنة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لكن الصحيح في هذه المسألة أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أمر بصوم يوم قبله أو يوم بعده. فالأفضل في اليوم العاشر والتاسع أن يصوم الإنسان يوما قبله ويوما بعده. يلي ذلك في المرتبة أن يصوم يوما قبله وهو التاسع، ثم يلي ذلك الاقتصار على العاشر. إذن المراتب كم؟ ثلاث. المراتب ثلاث. المرتبة الأولى أن يقتصر على صوم يوم عاشوراء فقط، وهذه المرتبة فيها خلاف من العلماء، من قال إنه مكروه ومنهم من قال إنه ليس من مكروه كما سيأتي. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والمرتبة الثالثة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. طيب لو صام العاشر والحادي عشر، أيما أفضل، التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر؟ إذن تكون مرتبة هذه، نقول العاشر ثم التاسع، يعني من الأدنى إلى الأعلى، العاشر ثم التاسع مع العاشر ثم العاشر مع الحادي عشر ثم التاسع والعاشر والحادي عشر. أفضلها أن يصوم العاشر التاسع والعاشر والحادي عشر ثلاثة أيام. يليه في الفضل أن يصوم التاسع والعاشر، ويليه أن يصوم العاشرة والحادي عشر، ويليه المرتبة الرابعة أن يصوم اليوم العاشر. وصيام عاشوراء فيه فضل. ما هو الفضل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي عرفة، صوم عرفة، قال: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فعرفة أفضل من عاشوراء. طيب ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل صوم عاشوراء كفارة سنة ماضية، وصوم عرفة كفارة سنة ماضية وسنة آتية؟ نقول: أول، الحكمة إلى الله عز وجل، هذه ليست إلينا، إلى الله تبارك وتعالى، هذا فضل الله، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. ثانيا، التمس العلماء رحمهم الله حكمة في ذلك، فقالوا: إن عاشوراء شرعه موسى عليه الصلاة والسلام، وعرفة شرع صومه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه الأمة فضلت على الأمم السابقة بأن الله عز وجل ضاعف لها الأجر، فصيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، إذا ضاعف الأجر يكون صيام عرفة الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام يكفر سنة ماضية وسنة آتية. هذا وجه. وقال بعض العلماء: الحكمة من ذلك أن عرفة، يوم عرفة، في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، ولا لا؟ الأشهر الحرم ما هي؟ رجب، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. فقالوا: إن عرفة، يوم عرفة، قبله في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف يوم عاشوراء، فهو في شهر حرام، قبله شهر حرام، لكن ليس بعده شهر حرام. فلما كان قبله شهر حرام وافق عرفة في تكفير السنة الماضية، ولما لم يكن بعده شهر حرام زاد يوم عرفة عليه بفضل ماذا؟ أنه يكفر سنة آتية. مفهوم؟ طيب هذه يعني بعض العلماء يلتمس الحكمة في هذا. طيب يقول: وآكده العاشر ثم التاسع وتسع من ذي الحجة، يعني يسن أن يصوم تسعا من ذي الحجة، تسعة أيام من ذي الحجة. والدليل على مشروعية صيامها أدلة عامة وخاصة. عامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، ولا إلا رجل، ولا رجلا، نعم، إلا رجل. ويقول: وجوز إلا رجل، يعني إلا عمل رجل، على الإضافة، أنه صفة موصوف محذوف، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا دليل عام على مشروعية الصيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومعلوم أن أفضل الأعمال الصالحة ما هو؟ الصوم، أفضل الأعمال الصالحة. فأول ما يدخل في عموم ما من أيام العمل الصالح أول ما يدخل الصيام. طيب، هذا دليل عام. دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، جاء ذلك في حديث حفصة في مسند أحمد وغيره، هذا دليل خاص. لكن يعارض هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فحديث عائشة نافي وحديث حفصة مثبت، قال الإمام أحمد رحمه الله والمثبت مقدم على النافي. هذه قاعدة عند الأصوليين أن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم، ولأن قول عائشة ما رأيت يحتمل أنها نفت رؤيتها، فرق بين قولها بين أن تقول ما رأيت وبين أن تقول ما صام. لو قالت ما صام صح، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم، لكن تقول ما رأيت هذا نفي للرؤية لرؤيته هي، فلا ينافي حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر أو التسع، أنه كان يصوم العشر التسع نقصد العاشر يوم العيد. إذن لو قدر أن بين الحديثين تعارض تساقط فيبقى عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. طيب، 9 ذي الحجة، قال ويوم عرفة، 9 ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة أيضا يسن صيامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. طيب، لكن المؤلف يقول لغير حاج بها، لغير حاج بها، وظاهر كلامه رحمه الله لغير حاج بها أن الإنسان لو كان في يوم عرفة في طريقه إلى عرفة في طريقه الذهاب إلى عرفة ولم يحرم أنه يشرع له الصيام، لأنه غير حاج وليس في عرفة. اشترط المؤلف رحمه الله لمشروعية صوم عرفة اشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون الإنسان غير حاج، يكون الإنسان غير حاج وألا يكون في عرفة. فظاهر قوله لغير حاج بها أن الإنسان لو كان في طريقه إلى عرفة ولم يحرم، يعني مثلا ذهب ابن القصيم إلى مكة في يوم عرفة وصام ذلك اليوم، هل يشرع الصيام أو لا؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أن الصيام مشروع. وظاهره أيضا أن من كان بها غير حاج فإنه يشرع له صيامها لقوله لغير حاج بها. وعلى هذا فالعمال مثلا الذين يعملون في عرفة اللي يركبون الخيام ويطبخون وما أشبه ذلك يشرع لهم أن يصوموا يوم عرفة. إذن نقول صيام يوم عرفة سنة إلا للحاج إذا كان بها. طيب، لو كان إنسان حاجا لكنه ليس في عرفة، مثل في مكة قال سأنام الضحى ولن أخرج إلا بعد الغروب، هل يشرع له الصيام؟ كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أنه يشرع، لأنه قال لغير حاج بها، وهذا حاج ولكنه ليس بها يعني بمعنى فيها، الباء هنا بمعنى فيه، واضح؟ لكن قوله رحمه الله لغير حاج بها هذا قيد أغلبي فلا مفهوم له. طيب، لو أن إنسانا صام يوم عرفة، ابتدأ صيام يوم عرفة وهو حلال في من أهل مكة، صام يوم عرفة وابتدأ، ثم بعد صلاة الظهر طرأ عليه أن يحج فأحرم وحج وصائم، فهل يستمر في صيامه لأنه ابتدأه على وجه مباح وجائز والاستدامة أقوى من الابتداء، أو يشرع له قطعه؟ فهمتم المسألة؟ رجل ابتدأ صوم يوم عرفة في مكة من أهل مكة، صام يوم عرفة لأنه لن يحج، بعد الظهر قال له صديق له يلا نخرج إلى عرفة اليوم براد ونخرج، وهو صائم فأحرم لبيك حجا وخرج إلى عرفة. الآن نقول له، هل نقول له اقطع صيامك وأفطر، أو استمر في الصيام لأنك ابتدأت الصيام على وجه مباح وعلى وجه مشروع، وحين ابتدأ يشرع له الصيام؟ والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء هما النظر إلى العلة، إلى العلة وهي التقوي على العبادة والرجل على النشيط، قال يستمر لأنه ابتدأ الصيام على وجه مباح، والاستدامة أقوى من الابتداء. ومن نظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم عرفة، دعا بقدح من ماء فشرب والناس ينظرون، قال إنه يفطر، والله أعلم. طيب، حكم صوم الحاج، صوم الحاج يوم عرفة، هل هو حرام أو مكروه؟ هذا ينبني على صحة الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، فمن صحح الحديث قال إنه حرام، وأنه يحرم على الحاج أن يصوم يوم عرفة في عرفة. ومن ضعف الحديث قال إنه مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأفضله، أفضله يعني الصيام، صوم يوم وفطر يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أفضل الصوم، وقال أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن يشترط في هذا يعني صوم يوم وفطر يوم ألا يؤدي ذلك إلى ضعف بدنه، فإن أدى ذلك إلى ضعف بدنه أو ترك ما هو واجب عليه من القيام برعاية أولاده مثلا والقيام بالإنفاق عليهم وما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال لا يستحب، بل قد يصل إلى درجة التحريم، لأنه ينشغل بالمستحب عن الواجب. إذن نقول أفضل الصوم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، إلا إذا كان ذلك يضعف بدنه، يعني يتحامل على نفسه مع أنه يتعب، نقول هذا ليس مشروع، إن لنفسك عليك حقا. وقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وأيضا مشروط بما إذا كان صيامه لا يؤدي إلى ترك ما يجب عليه، ما يجب عليه من القيام بالإنفاق على أهله والقيام بالواجب، مثل لو كان طالب علم وإذا صام يوما أو أفطر يوما كسل على نشر العلم وعن الدعوة إلى الله عز وجل، فنقول في هذا الحال الفطر أفضل. طيب، قال ويكره إفراد رجب، يكره إفراد رجب، معنى إفراد رجب أن يخصه بالصوم من بين سائر الشهور، من بين سائر الشهور، هذا مكروه. لماذا؟ قالوا لأنه من شعار الجاهلية، إفراد شهر رجب بالصوم من شعار الجاهلية، ولهذا كان مكروها. فإن صام بعض رجب فهل يكره له؟ المراد المؤلف بقول إفراد رجب يعني أن يصومه كله مفردا عن بقية الشهور، لكن إن صام بعضه، صام بعضه فلا يكره، يعني لو صام 20 يوما من رجب فليس بمكروه. طيب، وعلم من قوله ويكره إفراد رجب أنه لو صامه موصولا بشهر آخر، لو صامه مع شهر آخر فإنه لا يكره، فلو صام رجب وشعبان يكره له؟ لا يكره، لأنه لم يفرد رجب، لم يفرد رجب. وظاهر كلامه أيضا أنه تزول الكراهة بأن يجمع معه غيره من الشهور، سواء كان هذا الشهر مواليا له أو غير موالي، يعني لو صام صفر ورجب هل يكره أو لا؟ لا يكره، لأنه لم يصدق في حقه أنه أفرد رجب. فلا يشترط في مسألة الوصل بما قبله أو ما بعده أن يكون الشهر الذي يصله برجب مواليا له، مواليا له يعني كشعبان أو كجمادة الثانية، بل لو صام المحرم ورجب صدق عليه أنه لم يفرد رجب، لو صام ذو القعدة للقعدة ورجب صدق عليه أنه لم يفرد رجب. يقول رحمه الله والجمعة، نعم والجمعة، يعني يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. طيب، فإذا قال قائل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا في الحديثين ظاهره إيش؟ تحريم، فكيف قالوا إنه مكروه، مكروه مع أن ظاهر الحديث التحريم؟ الجواب أنهم إنما قالوا إن إفراد أو صيام الجمعة مكروه مع أن ظاهر الحديث التحريم، قالوا لما كانت مفسدة النهي، مفسدة النهي عن صوم يوم الجمعة تزول بضمه إلى ما قبله أو إلى ما بعده، علم من ذلك أن صومه ليس مفسدة في حد ذاتها، ليس مفسدة في حد ذاته، بل المفسدة هي إفراده، المفسدة إفراده، بدليل أنه لو ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده زال النهي، فعلم من ذلك أن صومه مفردا ليس مفسدة كمفسدة صوم يوم العيد. يوم العيد لو صام يوما بعده يجوز؟ لا، لأن صومه مفسدة، صومه مفسدة، فلا يزول النهي أو التحريم عن صوم يوم العيد بأن يصوم يوما قبله مثلا أو يوما بعده أو يوما بعده. قالوا فلما كان النهي يزول بصيام يوم قبله أو يوم بعده علم من ذلك أن صومه ليس مفسدة فلم يحرم، وإنما كان مكروها، هكذا أجاب. طيب، وقوله رحمه الله والجمعة، هل المراد سواء خصها بالصوم أو لم يخصها؟ ظاهر الحديث، ظاهر قول لا تخصوا يوم الجمعة أن المراد إذا خصها بالصيام، وأنه لو صام يوم الجمعة من غير تخصيص فإنه يجوز، واضح؟ فمثلا لو كان ممن يصوم يوما ويفطر يوما وصام يوم الجمعة، سيصوم الأربعاء والخميس يفطر والجمعة يصوم والسبت يفطر، فهل يجوز في هذه الصورة؟ نعم يجوز، لأنه وافق عادة له، وافق عادة له فلم يخصه بصيام. إذن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة، النهي هنا يحمل على التخصيص كما في الرواية الثانية لا تخص يوم الجمعة بصيام. وأما لو صام يوم الجمعة وأفرده بالصيام لكونه وافق عادة له أو لكونه لا يفرغ إلا في هذا اليوم، فحينئذ تزول الكراهة فلا يكون مكروها. طيب، والسبت أيضا يكره إفراد السبت، ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وظاهر الحديث التحريم، ظاهر الحديث التحريم، لكنهم قالوا إنه لا يحرم، لأن صوم السبت مفردا ليس مفسدة في حد ذاته، بدليل أنه يزول بصوم بضم الجمعة إليه، بضم الجمعة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جويرية قال أصمت أمس لما صمت الجمعة؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا يدل على أن صوم يوم السبت إذا ضم إليه ما قبله جاز. لكن هذا الحديث وهو قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، اختلف العلماء رحمه الله فيه، منهم من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من أنكره وقال إنه كذب ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأخير هو قول الإمام مالك. الإمام مالك أنكر هذا الحديث وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث مكذوب ولا يصح. لكن على كل حال، لو قدر أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح على تقدير مثلا صحة الحديث، فالمكروه ما هو؟ إفراده، فإذا ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده زالت الكراهة. لكن الصحيح أن الحديث لا يصح، ضعيف، إما أنه شاذ كما قاله بعضهم أو أنه موضوع. طيب، والشك يعني يكره صوم يوم الشك. وما هو يوم الشك؟ يوم الشك على المذهب هو ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا، هذا يوم الشك، ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا. فإن كان في السماء غيم أو قتر فالصوم من الغد واجب، سبق أنه وإن حال دون رؤيته غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. إذن يوم الشك على المذهب ما هو؟ هو ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا. وسبق أن ذكرنا أن صوم يوم الشك له كم حالة؟ ست حالات أو نسيتم؟ له ست حالات. الحالة الأولى أن يصوم يوم الشك عن فرض، فالحكم جائز. الحالة الثانية أن يصومه لكونه وافق عادة له، فهذا أيضا جائز. الحالة الثالثة أن يصومه موصولا بما قبله، سواء كان ذلك قبل النصف أو بعد النصف، هذا أيضا جائز. الحالة الرابعة أن يصومه عن نذر، فهذا أيضا جائز. الخامسة أن يصومه احتياطا لرمضان، فهذا مكروه على المذهب. والحال السادسة أن يصومه نفلا مطلقا، فهذا مكروه على المذهب. إذن يوم الشك هو ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا، وحكم صيامه على تفصيل الآتي: إن صامه عن فرض أو لكونه وافق عادة له أو عن نذر أو موصولا بما قبله، سواء كان موصولا بما قبله قبل النصف أو بعد النصف، ففي هذه الأحوال الأربع صيامه على المذهب جائز. وإن صامه احتياطا لرمضان أو صامه تنفلا مطلقا فعلى المذهب مكروه، هذا تقدير المذهب. وسبق أن الصحيح أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين إذا كانت السماء غيما، إذا كانت السماء غيما، لأن هذا هو الشك. وأن صيام يوم الشك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن يوم الشك ما هو؟ على المذهب إذا كانت السماء صحوا في ليلة الثلاثين، وعلى القول الراجح إذا كانت السماء غيما. حكم صيامه على المذهب مكروه، وعلى القول الثاني الذي هو الراجح صيامه حرام. وسبق أيضا المسألة فيها كم قول؟ سبعة أقوال. طيب، قال: ويحرم صوم العيدين. يحرم صوم العيدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، والأصل في النهي التحريم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صوم يوم الفطر ويوم النحر حرام، حرام. إذن الدليل ما هو؟ من السنة والإجماع. هناك تعليل، وهو أن صوم يوم العيد مناف لحكمة الله عز وجل، مناف لحكمة الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم يوم فرح وسرور وانبساط، فأنت إذا جعلته يوم نسك وعبادة خالفت حكمة الله في شرعه. مفهوم؟ نقول العلة في تحريم الصوم، العلة أولا الحديث والإجماع، لكن هناك تعليل، وهو أن صوم يوم العيد مخالف لحكمة الله تبارك وتعالى في شرعه، لأن الله عز وجل جعل يوم العيد يوم فرح وسرور وانبساط وأكل وشرب، فإذا صامها الإنسان خالف حكمة الله تبارك وتعالى في ذلك، لأنه جعله بدلا من أن يكون أي يوم أكل وشرب وفرح وسرور جعله يوم نسك وعبادة، جعله يوم نسك وعبادة. ولهذا حام بعض العلماء حول هذا المعنى وقال: لأن الناس ضيوف الله في هذا اليوم، لأن الناس ضيوف الله في هذا اليوم، فإذا صام الإنسان ترك ضيافة الله، وترك ضيافة الله عز وجل لا يليق، لا يليق. إذن صوم يوم العيد حرام، ولو صامه هل يصح ولا لا؟ لا يصح، باطل، فهو كما لو ابتدأ نفلا مطلقا في وقت النهي، لأن النهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه، فلا يصح. طيب، قال: ولو في فرض. لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا صام يوم العيد عن فرض فإنه يصح، وهذا مذهب أبي حنيفة، أنه لو صام يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد النحر صامه عن فرض فإنه يصح، فإنه يصح. لكن هذا القول ضعيف جدا، لأنه مصادم للنص. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، والأصل العموم. طيب، قال: وصيام أيام التشريق، أي يحرم صيام أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأنت إذا صمتها فقد خالفت حكمة الله في أن الله جعلها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فالعلة الموجودة التي ذكرناها في صوم العيد هي أيضا تكون في صيام أيام التشريق. ولقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فقوله لم يرخص يدل على أن صيام أيام التشريق حرام. وما هي أيام التشريق؟ هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم، معروف يشرقون اللحم، يقطعونه قطع صغيرة ويضعونه في الهواء، مثل اللي يسمى كفر أو قفر، وش يقول قديد. طيب إذن صيام أيام التشريق حرام، لحديث عائشة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وذكر وشرب وذكر لله عز وجل. والعلة أو الحكمة أن من صامها فقد خالف حكمة الله في شرعه، لأنه حينئذ جعلها أيام نسك وعبادة، والله تعالى جعلها أيام أكل وشرب. قال إلا عن دم متعة وقران، إلا عن دم متعة وقران، يعني المتمتع بالحج والقارن إذا لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي فإنهما يصومان، ويجوز لهما أن يصوما أيام التشريق. وظاهر القرآن أيضا يدل على جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وأيام التشريق من الحج أو لا؟ من الحج، أيام التشريق من الحج. فظاهر القرآن يدل على أن صيام أيام التشريق جائز. إذن دليل جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن نقول ظاهر القرآن وحديث عائشة وابن عمر. طيب قال رحمه الله تعالى ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، دخل يعني شرع في فرض موسع، الموسع هو ما يتسع وقته لفعله ولفعل غيره من جنسه، هذا الموسع، الفرض الموسع هو ما يتسع وقته لفعله ولفعل غيره من جنسه، والمضيق هو ما لا يتسع وقته إلا لفعله. وقوله رحمه الله من دخل في فرض موسع حرم قطعه، علم من أن الفروض أو الفرائض منها ما هو مؤقت ومنها ما ليس بمؤقت، والمؤقت منه ما هو موسع ومنه ما هو مضيق، وهو كذلك. فالموسع ما لا يتسع، ما يسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه، والمضيق ما لا يتسع إلا له فقط. فالصلاة وقت موسع ولا مضيق؟ موسع. وصوم رمضان مضيق. طيب الزكاة موسع ولا مضيق؟ موسع مضيق. طيب الزكاة مؤقتة ولا غير مؤقتة؟ ها؟ مؤقتة بوقت محدد؟ لا، الزكاة فيها تفصيل، باعتبار الوجوب مؤقتة، وباعتبار الفعل غير مؤقتة. باعتبار الوجوب وأن من ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه زكاته، بهذا الاعتبار هي مؤقتة. وباعتبار الفعل أن هذا يزكي في شعبان وهذا في رمضان وهذا في ذو القعدة وهذا في محرم، بهذا الاعتبار هي غير مؤقتة. إذن الزكاة نقول لا نقول هي مؤقتة ولا نقول غير مؤقتة، بل نقول فيه التفصيل، باعتبار وجوبها هي مؤقتة، وباعتبار الفعل ليست مؤقتة. وقوله رحمه الله من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فإن دخل في فرض مضيق، ها؟ في من باب أولى، ما يقول موسع، فمفهوم كلامه أن المضيق ليس كذلك، من باب أولى. طيب لماذا المؤلف لو حذف المؤلف كلمة موسع أليس كان أعم وقال من دخل في فرض حرم قطعه يشمل الموسع والمضيق أو لا؟ نعم هو كذلك، لو أن المؤلف حذف كلمة موسع وقال ومن دخل في فرض حرم قطعه يعم المضيق والموسع، لكنه رحمه الله أتى بكلمة موسع لغرض، لأن بعض العلماء قال إن من شرع في نفل الموسع لا يحرم قطعه، لا يحرم قطعه، لأن الوقت يتسع لفعله ولفعل غيره. فإتيان المؤلف بكلمة موسع ليس مجرد حشو كلام، وإنما أتى بها لغرض، وهو أن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا إن من دخل في فرض موسع فإنه يجوز له قطعه، يجوز له قطعه، وعللوا ذلك بأن هذا الوقت يتسع لهذا الفعل ولغيره. فعلى كلامهم من شرع في صلاة فريضة بعد دخول الوقت، مثل دخل وقت الظهر فكبر للإحرام لصلاة الظهر، وفي الركعة الثانية طرأ عليه أن يقطعها، يجوز أو لا؟ على هذا القول يجوز، لأن وقت الظهر يتسع لصلاة الظهر ولغيرها من جنسها، ربما يصلي صلاة الظهر 20 مرة. إذن فالمؤلف رحمه الله حينما أتى بكلمة موسع أتى بها ليدفع قول من قال إن من دخل في فرض موسع فإنه يجوز له قطعه. طيب ما هو الدليل على أن من دخل في فرض موسع حرم قطعه؟ نقول الدليل في ذلك أو التعليل أن الخروج من عهدة الواجب، الخروج من عهدة الواجب واجب، الخروج من عهدة الواجب واجب، وقطع الفرض يؤدي إلى عدم الخروج من عهدة الواجب فيكون حينئذ محرما. فهمتم التعليل؟ التعليل أن الخروج من عهدة الواجب حكمه واجب، يعني إنسان عليه فريضة يجب عليه أن يبرئ ذمته، يعني أن إبراء الذمة بمعنى آخر أن إبراء الذمة من الواجب حكمه أنه واجب، وقطع الواجب وعدم إتمامه يؤدي إلى عدم الخروج من ذلك، وهذا حرام، عدم الخروج من العهدة حرام. وثانيا أن من شرع في الواجب التزم به وصار في حقه لازما كالنذر، والنذر يجب الوفاء، يجب الوفاء به. وثالثا أن قطع الواجب بعد الشروع فيه من اتخاذ آيات الله هزوا، من اتخاذ آيات الله هزوا، يعني كيف تشرع في عبادة لازمة عليك ثم تقطعها، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. إذن يحرم على من شرع في فرض أن يقطعه، والتعليل لثلاثة أدلة، لثلاث تعليلات. الأول أن الخروج من عهدة الواجب واجب، يعني أن إبراء الذمة من الواجب واجب، وقطع الفرض يؤدي إلى عدم الخروج، عدم الخروج، وهذا حرام. وثانيا أن الإنسان إذا شرع في الواجب التزم به، فإذا التزم به صار في حقه كالنذر، والنذر يجب الوفاء به. وثالثا أن قطع الواجب بعد الشروع فيه من اتخاذ آيات الله هزوا، نعم أنت قبل أن تشرع في حل وسعة، لكن بعد أن شرعت لا يجوز لك القطع، لأنك حينئذ تكون ممن اتخذت آيات الله هزوا. طيب فإن قطعه لغرض صحيح، نعم استثنى العلماء من ذلك رحمهم الله قطع الفرض إذا قطعه لإنقاذ معصوم من هلكة، فإنه في هذا الحال جائز بل واجب، جائز بل واجب. مثلا رجل يصلي فشاهد، يصلي عند البحر فشاهد طفلا يلعب ودخل في البحر ويوشك على الغرق وهو يصلي فريضة، هل يجوز له أن يقطعها؟ نعم يجب، يجب أن يقطعها، لأن إنقاذ المعصوم من هلكة واجب. طيب فإن قطع الواجب لغرض صحيح، إذا قطع الواجب لغرض صحيح مثل رجل شرع في صلاة، دخل المسجد ووجد الجماعة قد فرغوا من صلاة الجماعة فقال أصلي الظهر، كبر لما قرأ الفاتحة وإذا بجماعة حضروا وصلوا جماعة، حكم قطعه للصلاة ودخوله معهم جائز أو لا؟ جائز، لأن هنا لغرض صحيح. لكن في هذا الحال هل يقطعها مباشرة أو يقلبها نفلا، أو يقلبها نفلا ويسلم ثم يدخل معهم؟ هو بالخيار، إن شاء قطعها إن شاء قطعها، وإن شاء قلبها نفلا وأتم. متى يقلبها نفلا ومتى يقطعها من الأصل؟ نقول إن كان مثلا في التشهد الأول أتمه وصارت ركعتين، وإن كان في الركعة الأولى قطعها، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. طيب وهل يقلبها نفلا ثم يقطعها؟ بعض العلماء قال إذا أراد أن يقلب أن يقطعها ينوي قلبها نفلا ثم بعد ذلك يقطع، لأنه حينئذ يكون قد قطع صلاة نافلة، وهذا حيلة لكنها مش صحيحة، ليست صحيحة، لأن قلب الفرض إلى نفل أيضا ما يجوز لغرض صحيح، قلب الفرض إلى نفل هذا خروج من الفرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا لغرض صحيح، يعني هم ما فروا منه وقعوا في نظير ما فروا منه. طيب يقول ولا يلزم الإتمام في النفل، لا يلزم، الضمير هنا يعود على المعنى المفهوم من قوله حرم قطعه، حرم قطعه. طيب يقول ولا يلزم الإتمام في النفل، الضمير في قوله لا يلزم يعود على الفاعل في قوله ولا يلزم يعود على الضمير المفهوم من قوله حرم قطعه، حرم قطعه يعني لا يلزم من شرع في نفل أن يقطعه، لأنه لما قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم، إيش ما يلزم؟ لا يلزم تحريم القطع، أو لا يلزم إتمام في النفل بل يجوز القطع. قال لا يلزم إتمام في النفل، يعني أن من شرع في نفل من صلاة وصيام وطهارة فإنه يجوز له أن يقطعها. مثاله إنسان توضأ تجديدا أو توضأ ليقرأ قرآن، لما غسل وجهه قال أبطلت الوضوء خلاص لن أتوضأ، يجوز لأن هذا الوضوء في حقه نفل. صلاة إنسان قام يصلي ركعتين، لما قام إلى الثانية أو وهو في الأولى قطعها أيضا يجوز. كذلك بالنسبة للصيام، إنسان ابتدأ صيام يوم نفلا وبعد مدة يعني من شروعه في الصيام إما في الضحى أو بعد الظهر قطع صومه وأفطر فإنه يجوز. ودليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي لنا حيس، فقال صلى الله عليه وسلم أرني فلقد أصبحت صائما. فهو عليه الصلاة والسلام قطع صوم النفل بعد الشروع فيه. فإذا جواز القطع بالنسبة للصيام فيه نص، وغير الصيام مقيس عليه. نعم، هذا من جهة الدليل. إذن دليل جواز قطع النفل بعد الشروع فيه وأنه لا يجب إتمامه حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي لنا حيس، قال أرنيه فلقد أصبحت صائما. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل قالوا إن النفل لا يلزم الإنسان ابتداء فلا يلزمه استمرارا. النفل لا يلزم الإنسان ابتداء، هل يجب عليك التنفل ابتداء؟ لا، فلا يلزم استمرارا، لا يلزم استمرارا. إذن النفل يجوز قطعه. وقال بعض العلماء إن النفل كالفرض لا يجوز قطعه، وأن من شرع في النفل وجب عليه إتمامه، وجب عليه إتمامه. واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومعنى لا تبطلوا أعمالكم أي لا تبطلوا ثوابها ولا تبطلوها أصلا، بحيث لا تقطعوا بقطعها، قصدي لا تبطلوا أعمالكم أي لا تبطلوا ثوابها أو لا تبطلوها بقطعها. طيب، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الوليمة إذا دعي أحدكم فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل. إيش معنى يصل؟ يعني يدعو. ولو كان الإفطار وقطع الصوم جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن كان صائما فليفطر، لأن في إفطاره جبرا لقلب أخيه المسلم. فهمتم الآن؟ إذن القول الثاني في مسألة إتمام النفل يقولون يجب إتمام النفل إذا شرع فيه للآية ولا تبطلوا أعمالكم، ولحديث الوليمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل. ولو كان قطع الصيام صيام النفل جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن كان صائما فليفطر، لأن في إفطاره جبرا لقلب أخيه، جبرا لقلب أخيه. طيب، ما الجواب عن حديث عائشة أرنيه فلقد أصبحت صائما؟ قالوا المراد بالصوم في حديث عائشة الصوم اللغوي، وأن قوله عليه الصلاة والسلام أرنيه فلقد أصبحت صائما يعني لقد أصبحت جائعا. واضح؟ قالوا والقرينة تدل على ذلك. نعم، يقول هو هذا صرف للحديث عن ظاهر، لأن الظاهر أن المراد بالصيام الصيام الشرعي، لكن قالوا هنا قرينة تعين أن المراد بالصوم في الحديث الصوم اللغوي، الصوم اللغوي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أرنيه أرنيه، لأنهم قالوا المناسب لقوله فلقد أصبحت صائما أنها لو أتت بالطعام إليه وقالت يا رسول الله كل، الجواب لقد أصبحت صائما لن أكل، لكن يقول أرنيه لقد أصبحت صائما المناسب لقوله لقد أصبحت لقوله أرنيه أن يقول أصبحت جائعا. لكن المشهور من المذهب كما ترون أن النفل يجوز قطعه، لكن قالوا يكره قطعه لغير غرض صحيح، يكره أن يقطع صوم النفل لغير غرض صحيح، وأما إذا قطعه لغير غرض صحيح فإنه مكروه. طيب يقول إلا الحج، إلا الحج، إيش فيه الحج؟ يعني يلزم أن يتمه ولو نفلا، يلزم أن يتمه ولو نفلا. وقول المؤلف إلا الحج يعني والعمرة، والعمرة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر العمرة اختصارا لأن العمرة حج أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العمرة حج أصغر. فالحج إذا شرع الإنسان فيه وكذا العمرة يجب فيهما الإتمام. ودليل ذلك أولا قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ووجه الدلالة من الآية أن الإنسان لو كان يجوز له أن يخرج من نفل الحج هكذا لم يقل الله عز وجل وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكان يقول فإن أحصرتم فاتركوا الحج، فلم يبيح الله عز وجل قطع الحج إلا في حال ماذا؟ في حال الإحصار، في حال الإحصار أيضا مع الهدي، مع الهدي. هذا دليل. دليل الثاني قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فجعل أداء المناسك من إيش؟ من النذور، والنذر يجب إتمامه، النذر يجب إتمامه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. دليل ثالث قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، ثم قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ايش معنى من فرض فيهن الحج؟ يعني من شرع ومن دخل في الحج، فسمى الدخول في الحج والشروع فيه فرضا، والفرض يجب إتمامه. إذن النفل يجوز قطعه ولا يلزم إتمامه على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، لكن يستثنى من ذلك إيش؟ الحج والعمرة، الحج والعمرة لآية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة من الآية أنه لو كان يجوز الخروج من نفل الحج والعمرة لما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكن الإنسان يخرج سواء أحصر أم لم يحصر، فلما قيد ذلك في حال الإحصار دل على أنه في غير حال الإحصار لا يجوز. والآية الثانية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسمى الله عز وجل المناسك نذورا والنذر يجب إتمامه. والثالثة الآية الثالثة قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، فسمى الدخول في الحج فرضا، سماه فرضا، والفرض يجب إتمامه. والعمرة حكمها حكم الحج. نعم بقي قال بعض الفن عبارة ولا قضاء فاسده، واضح لا يلزم الإتمام في النفل ولا قضاء فاسده، يعني إذا أفسد النفل لا يلزمه القضاء. مثال رجل مثلا شرع في صلاة نافلة ثم تكلم فيها، تكلم في الصلاة فإن صلاته تفسد، هل يلزمه أن يقضيها؟ لا، لأنها نافلة. رجل شرع في صيام، في صيام نفل وفي أثناء النهار أفسده، أكل أو شرب أو جامع، فلا يلزمه أن يقضيه لأنه نفل. إلا الحج، إلا الحج، وقد سبق أن الحج يجب المضي فيه في فرضه ونفله، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فسمى الدخول في الحج فرضا والفرض يجب المضي فيه، وهذا سبق. لكن هنا مسألة في إتمام النفل، يقول لا يلزم إتمام النفل يعني يجوز قطعه، لكن إذا قطعه، إذا قطع النفل هل يثاب على ما سبق أو لا؟ مثال يعني إذا قطع النفل فهل يثاب على ما قبل قطعه أو لا يثاب؟ مثل نقول في هذا تفصيل، في هذا تفصيل، وهو إن كانت العبادة مما ينبني بعضها على بعض بحيث لا يصح آخرها إلا بأولها ولا أولها إلا بآخرها لم يثب، لم يثب على ما قبل القطع. وإن كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها ولا آخرها على أولها صح. فمثلا الصلاة لو صلى نافلة ولما قام إلى الركعة الثانية قطعها فهل يثاب؟ لا يثاب، لأن الصلاة ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها. الوضوء، رجل توضأ فلما مسح رأسه قطع الوضوء، فهل يثاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين؟ نقول لا يثاب، لأن الوضوء ما يمكن أن يتبعض، فهمتم؟ وأما إذا كانت العبادة لا ينبني بعضها على بعض فإنه يثاب. فلو مثلا اعتكف العشر الأواخر من رمضان، أراد الاعتكاف عشر الأواخر من رمضان فاعتكف خمسة أيام ثم قطع، فهل يثاب على هذه الخمسة؟ نعم يثاب. رجل نوى أن يصوم ستة أيام من شوال وصام ثلاثة ثم بدا له القطع فقطع، هل يثاب على صيام الأيام الثلاثة؟ نعم، لأن كل يوم مستقل، فهمتم؟ طيب، رجل أخرج عشرة آصع من البر للصدقة على أنها صدقة، فلما تصدق بخمسة قطع، قال باقي لن أتصدق به، هو نوى أن يتصدق بالعشرة، فهل يثاب على الخمسة؟ نعم يثاب. فالحاصل أن من قطع عبادة، من قطع عبادة فهل يثاب على الجزء السابق لقطعه أو لا؟ نقول فيه هذا تفصيل، إن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بمعنى أنه إذا فسد أولها لم تصح أو إذا فسد آخرها لم تصح، فهذه لا يثاب. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها ولا آخرها على أولها فتصح، كالصيام ومثل الاعتكاف والصدقة. طيب، ثم قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان، في رمضان، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. في ليلة القدر أنزلناه، الضمير يعود على إيش؟ القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن نزل في رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا جمعت هذه الآية مع هذه الآية دل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان، وهذا يسمى عند العلماء الدليل المركب. الدليل المركب يعني إحدى الآيتين على انفراد لا دلالة فيها، لكن إذا ضممت هذه الآية إلى هذه الآية تبين لك أن ليلة القدر في رمضان، لأنه قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا علمنا من هذه الآية أن القرآن أنزل في رمضان. وفي الآية الثانية: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أفادت أن القرآن أنزل في ليلة القدر، والقرآن أنزل في رمضان، فتكون ليلة القدر في رمضان. ونظير هذا أقل مدة الحمل، قال أهل العلم: إن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الله عز وجل قال: والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم حولين كاملين؟ 24 شهر، سنتين. طيب، والآية الثانية قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال 30 شهرا، نقص 30، 24 من 30 يبقى 6، وهذا يدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب، يقول رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير. ترجى بمعنى تطلب، ويرجى حصولها ويؤمل ثوابها، هذا المعنى ترجى. ترجى بمعنى تطلب ويرجى حصولها ويتحرى فيها الثواب، وليس معنى ترجى أي يرجى وجودها كما قد توهمه ظاهر عبارة الماتن رحمه الله. عبارة الماتن هنا موهمة، أن المراد بترجى أي يرجى وجودها، وليس كذلك، وهو أيضا قطعا ليس مراد الماتن، لأن ليلة القدر موجودة قطعا، موجودة يقينا وقطعا، لكن الذي يرجى بمعنى يطلب حصولها، أي أن الإنسان يتطلبها ويتحرها. فقوله وترجى ليلة القدر هذه جملة إنشائية وليست خبرية. وقوله رحمه ليلة القدر، القدر سميت بذلك قيل من القدر، وهو الشرف، يقال فلان ذو قدر أي ذو شرف ومكانة. وقيل سميت ليلة القدر من التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة. وقيل سميت بذلك ليلة القدر لعظم ثواب الأعمال الصالحة فيها، أو لأن بعبارة صح، لأن للأعمال الصالحة فيها قدرا عظيما عند الله وعند العباد، هذا ثلاثة. وقيل سميت ليلة القدر من الضيق، لأن الأرض تضيق بالملائكة. قالوا والتقدير يعني بمعنى التضييق كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى اقدروا أي ضيقوا، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. فهذه أربعة معان لليلة القدر. يقول وقوله رحمه الله ترجى ليلة القدر في العشر الأخير. علم من قوله في العشر الأخير أن ليلة القدر ليست ليلة النصف من شعبان، ليست ليلة النصف من شعبان، خلافا لمن قال إنها ليست ليلة النصف من شعبان. وما جاء في ذلك من الأحاديث فهي إما ضعيفة أو موضوعة. ما جاء من الأحاديث في أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر فهي ضعيفة أو موضوعة. طيب وقالوا رحمه الله في العشر الأخير، علم منها أنها في رمضان، أن ليلة القدر في رمضان. وسبق أن دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر. أضف هذا الدليل إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالآية الأولى تدل على أن القرآن منزل في ليلة القدر، والآية الثانية تدل على أن القرآن في رمضان، فعلم من ذلك أن ليلة القدر في رمضان. وقوله رحمه الله في العشر الأخير، في العشر الأخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أخبر أنها في العشر الأخير فاعتكفه، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان، بل هي في السبع، في السبع الأواخر، لقوله عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع الأواخر، وقال ومن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، وفي رواية في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو ثالثة تبقى. يقول رحمه الله وأوتارها آكد، أوتارها آكد يعني آكد في الرجع، يعني أن الأوتار آكد من الأشفاع، آكد من الأشفاع، لكن هذا قد يختلف بحسب تمام الشهر ونقصانه. فإذا تم الشهر، إذا كان الشهر تاما، فقوله عليه الصلاة والسلام لتاسعة تبقى لسابعة تبقى هي ليالي الأشفاع أو لا، 30 احذف منها 9 كم تكون؟ تكون ليلة 22، ليلة 22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 تكون ليلة الأشفاع لسابعة تبقى لتاسعة تبقى. وإن كان الشهر ناقصا فهي ليالي الأوتار. فليالي الأوتار والأشفاع هذه تختلف بحسب تمام الشهر ونقصانه، فإن كان الشهر تاما فليالي الأشفاع هي الأوتار، وإن كان الشهر ناقصا فهي ليالي الأوتار. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في السبع الأواخر، وفي رواية لتاسعة تبقى لسابعة تبقى، يحتمل أن لسابعة تبقى لتاسعة تبقى هذه قد تكون ليالي الأوتار وقد تكون ليالي الأشفاع. هذا لا يعلم إلا بعد فراغ الشهر، لا يعلم إلا بعد فراغ الشهر، ما ندري أن الشهر يتم أو ينقص. لكن لو قدر أن الشهر تام ما هي لتاسعة تبقى؟ إذا ذهب ليلة من العشر كم بقي؟ 9 ليالي، صارت ليلة 22. لسابعة تبقى احذف 3 ليالي كم تكون؟ احذف ليلتين تكون ليلة 24، واضح؟ إذا كان الشهر ناقصا تكون ليلة 21. طيب يقول رحمه الله وأوتارها آكد يعني آكد من الأشفاع، لقوله عليه الصلاة والسلام التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خمسة تبقى. قال وليلة 27 أبلغ، يعني أبلغ في الرجع لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب، وكان أبي رضي الله عنه يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27، أن ليلة القدر هي ليلة 27. وهذا القول أعني أن ليلة 27 هي أبلغ من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فأكثر العلماء على الأئمة الثلاثة على أنها، بعضهم يرى أنها ليلة 23 وبعضهم يرى أنها تتنقل، لكن المذهب أن ليلة 27 هي أبلغ ليالي العشر في أنها ليلة القدر. واستدلوا بما جاء عن أبي رضي الله عنه أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ولا يستثني، ولهذا قال نظم المفردات وليلة القدر فقل أرجاها 27 فقم تقاها، وليلة القدر فقل أرجاها 27 فقم تلقاها. لكن الصحيح أن ليلة القدر تتنقل، يعني تكون في هذه السنة ليلة 21 والثانية 22 والثالثة 23، يعني أنها ليست في ليلة معينة كل سنة. لكن أبلغ العشر الأوتار، أبلغ العشر الأوتار. فعندنا الآن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، أبلغ العشر السبع الأواخر، وأبلغ السبع الأوتار، وأبلغ ذلك ليلة 27، خلافا لما يظنه الآن كثير من الناس أن ليلة 27 هي ليلة القدر، ولهذا يضيئون المساجد. يعني ليلة 27 الإضاءة تختلف، مثلا المساجد يشغلون الكشافات والأكباس والأنوار، يعني كأنه ليلة عيد. الناس إذا يعني شاهدتهم كأن الليلة تقولش الليلة ليلة القدر، يعني يخبرك نفسه تقول لماذا هذا قال الليلة 27. لو تدعوه عزيمة قال لا نصلي القيام قد ليلة القدر، هذا غلط. ولهذا تشاهدونهم في المسجد الحرام ليلة 27 كأنه يوم الحج الأكبر، الناس قتال وصياح ويموت أناس، وهذا من الجهل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام وقعت ليلة القدر في عهده ليلة كم؟ ليلة 21. وجاءه بعض الصحابة فقال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، لأن الصحابة بعض الصحابة أروا أنها في السبع الأواخر، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقوله عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، هذا فيه فائدة من جهة الرؤية، وهي أن الرؤية تترجح بالتواطؤ، وهذا أحد المرجحات للرؤية، وإلا فإن الرؤية لها مرجحات نذكرها، منها أن تتواطأ الرؤية من عدد من المرجحات للرؤية أمور، منها أولا أن تتواطأ الرؤية من عدد، ومثال ذلك الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل التواطؤ دليلا على صدق الرؤية. ومن ذلك أيضا قصة مشروعية الأذان، فإن عمر رضي الله عنه رأى الأذان، ورآه أيضا عبد الله بن زيد، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام جاء عمر فقال إني رأيت مثل الذي رأى، هذا أيضا تواطؤ من عدد. الأمر الثاني مما يترجح به صدق الرؤيا تواطؤ الرؤيا بعدد، الأول من عدد والثاني بعدد، ومعنى بعدد أن تتكرر الرؤيا على الشخص، يعني يراها مثلا ليلة ثم يراها من الليلة الثانية ثم من الثالثة، فهذا التكرار قرينة على صدق هذه الرؤيا، لا سيما مع صلاح الرجل واستقامته في دينه، واضح؟ طيب، الأمر الثالث مما يرجح به الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، ومثال هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحقيقة المثال يعني قد يكون فيه شيء من النظر، قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أريت ليلتها أني أسجد في ماء وطين، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة يوم 21 كان يسجد في ماء وطين، وهذا يدل على صدق الرؤيا، لكن هذا قل فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا صادقة. لكن من الأمثلة أحسن مثال قصة ثابت بن قيس بن شماس في وقعة اليمامة، فإنه لما خرجوا لقتال مسيلمة قتل رضي الله عنه، وكان عليه درع نفيسة، فمر به رجل من المسلمين، لما قتل مر به رجل من المسلمين وأخذ الدرع، أخذها من مين؟ من ثابت، ووضعها على برمة تحت برمة قدر، وضع الدرع تحت قدر، فرأى رجل من المسلمين في المنام أن ثابت رضي الله عنه قال له في المنام إنه كان علي درع، وإنه قد مر بي رجل من المسلمين فسلبها أو أخذها، وإنه قد وضعها تحت برمة وحولها فرس يستن، وقال أيضا وإن علي من الديون كذا وكذا، علي دين، علي دين كذا وكذا لفلان ولفلان وفلان. فلما أصبح الرجل أخبر خالد بن الوليد وكان هو قائد الجيش، فبعث رجلا ينظر الأمر على الوصف الذي ذكره ثابت. فلما وصل وجد فرس، وجد برمة، فلما رفعوا البرمة وجد الدرع. ثم بعث رضي الله عنه خالد إلى أبي بكر رضي الله عنه في المدينة، فنفذ وصيته، نفذ وصية ثابت. قالوا وهذه أول وصية تنفذ برؤيا، لكن هذه الرؤيا قد دلت القرينة على صدقها، لا شك دلت القرينة على صدقها. إذن هذه من المرجحات أن تدل القرينة على صدق الرؤيا، ومن أمثلتها قصة ثابت. وأما الحديث على رؤيا قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أريت ليلتها أني أسجد في ماء وطين، فهذا قد ينازع فيه، لأن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق. الأمر الرابع مما يرجح صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، ومثل ذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر ابن القيم في إعلان الموقعين قال كان شيخنا رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، يؤتى إليه بالجنائز، وكان يشكل عليه، تشكل عليه الجنائز، لأنهم في عهده يوجد ناس من الدروز ومن المنافقين، وهو يشكل عليه كيف يدعو اللهم اغفر له اللهم ارحم وهو كافر، ربما يكون كافرا. فكان شيخ الإسلام رحمه الله تشكل عليه هذه المسألة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. من هو يا أحمد؟ شيخ الإسلام. يعني اشترط يا شيخ الإسلام، عليك بالشرط يا أحمد. فكان يقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، وهذا لا يضر، فإن كان مؤمنا فالدعاء يصيبه، وإن لا فلا. هذه الرؤيا نقول يشهد لها الشرع بالاعتبار من وجهين. الوجه الأول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن تعليق الدعاء بالشرط قد جاء به الشرع، قال الله تبارك وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ومن ذلك أيضا من تعليق الدعاء دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي إلى آخره، هذا تعليق. ومن ذلك دعاء الذي أصابه ضر في قوله عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتعليق الدعاء بالشرط قد جاء به الشرع. إذن هذه الرؤيا تترجح بماذا؟ بهذين الأمرين. إذن هذه أربعة أمور يترجح بها صدق الرؤيا، أن الرؤيا صادقة. ولكن اعلموا أن كثيرا من الناس صاروا في الحقيقة في مسائل الرؤيا الرؤى يعلقون عليها الآلام والآماء، بل بعضهم كأنه يعلم الغيب، أنا شاهدت البارح كذا وكذا، كانوا سيقع، كانوا يوحى إليه، وهذا خطأ. يعني الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة يستبشر بالخير، وإن رأى سوى ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره. لكن بعض الناس الآن مفتونين مسائل تفسير الرؤيا، إذا رأى أدنى شيء ذهب، يلا زهم في تلفونات على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، ويعقد الآمال عليه. يعني كل يوم تجي تحرى متى تقع الرؤيا، متى تقع الرؤيا، وهذا خطأ، لأن هذا يجعل الإنسان في دوامة من الأوهام، دائما بس يعلق نفسه على الرؤى. والناس يختلفون، الناس في مسائل الرؤى يختلف، منهم من يكون صادق الرؤيا حتى لو كان مو برجل صالح إلى ذاك في الصلاح، يعني ليس بطالب علم ولا عالم، ربما من عوام الناس، لكن رؤياه تصدق، رؤياه تصدق. بل أبلغ من ذلك، بعض الناس ربما إذا فكر بالشيء وقع، فكر فيه. امرأة حدثنا شيخنا رحمه الله يقول ذكرت لي امرأة أنها إذا هوجست بالشيء فكرت، لو تفكر إن ولدها أصابه حادث، إذا هو أصابه حادث، لكن مو على كيفها متى ما فكرت، يعني يقع شيء غصبا عليها، لكن إذا وقع، إذا فكرت فيه إذا هو وقع. طيب يقول رحمه الله وليلة 27 أبلغ، يعني أبلغ في الرجاء. والحاصل من هذا أن ليلة القدر آكلوا هي في العشر، وآكلوا ذلك في السبع الأواخر، وآكلوا السبع الأوتار، وآكلوا الأوتار ليلة 27، لكنها تتنقل، يعني أنها لا تختص بليلة دون ليلة، ولها علامات. ليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. فالعلامات المقارنة لها أن الإنسان من العلامات أن الإنسان يجد انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه في تلك الليلة. ومن العلامات أن الإنسان يجد لذة للعبادة، يجد من نفسه لذة على العبادة غير المعتاد. ومنها أيضا أن الإنسان يجد في نفسه حرصا على العبادة ونشاطا أبلغ من الأيام السابقة، فهو يحرص على العبادة ويحرص على تكميل العبادة، على تكميل العبادة. ومن أيضا علاماتها أنها هادئة ساكنة، ليست فيها رياح ولا عواصف، بل فيها هدوء وطمأنينة وسكون. طيب، هناك علامات لاحقة، وهي أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع كالطست، ليس لها شعاع، ولهذا تشاهد، ربما تشاهد أن الفاصل بين الشمس والظل كأنه خط مخطوط، كأنه خط، يعني ليس لها شعاع، كأن أحد جاء وخط بين الشمس والظل خط فاصل، ما تشاهد يعني شيء يشع، والشمس تشاهدها كأنها قرص طست، ما تشع. هذا أيضا من العلامات. هناك علامات ذكرها بعض العلماء واشتهر عند العوام علامات، منها أنهم يقولون إن من علاماتها أنك لا تسمع نبح الكلاب فيها، هذا مشهور، مشهور جدا، مثل العلامة هذه مشهورة في الشام وربما في مصر وغيرها، أنه لا يسمع فيها نبح الكلاب، وهذا لا غير صحيح، لأن الإنسان قد يكون في مكان ليس فيه كلاب. وأيضا الكلاب إذا هيجت نبحت في ليلة القدر أو في غير ليلة القدر، فهي ليست علامة، ليست علامة. المهم أن لها علامات، ولو أن بعضكم تتبع الأحاديث والآثار وجمع العلامات، طيب هذا يجمع العلامات ما ذكر يعني عن السلف أو جاءت به الأحاديث، العلامات المقارنة والعلامات اللاحقة التي تكون في صبيحتها، هذا طيب. عبد الله جلال يجمع المقارنة وفيها فائدة، يعني يستفيد من الإنسان، أنت إذا بحثت الآن لك وتنفع نفسك وتنفع إخوانك والمستقبل، ربما لو تدرس تشرح تكون بيديك. طيب، يقول ويدعو فيها بما ورد، يدعو فيها يعني في ليلة القدر بما ورد. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيدعو بهذا الدعاء الوارد وبغيره. لكن اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء تلاوة ودعاء حاجة، دعاء تلاوة ودعاء حاجة. فدعاء التلاوة أن الإنسان كهذا الدعاء يذكره من غير استحضار، سجد وهو ساجد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويدعو به بين السجدتين ويدعو بغيره، لكن مجرد إيش؟ تلاوة، يعني يقوله هكذا من غير استحضار. والثاني، النوع الثاني من الدعاء، دعاء حاجة، يعني يدعو ويشعر من نفسه أنه محتاج إلى الله ومتضرع إليه ومنكسر بين يديه، فهذا هو المطلوب. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يقبل دعاء غافل، أو دعاء من قلبه غافل، من قلبه غافل. فأهم شيء في الدعاء أن تستحضر، ليس مجرد اللهم اغفر لي أو تؤمن على دعاء الإمام في القنوت وأنت لاهي، لا، هذا لا شك أنه خير، أن ذلك خير، لكن كون الإنسان يستحضر الدعاء ويدعو الله عز وجل دعاء حاجة، فإن هذا أقرب إلى الإجابة. طيب، ذكر الفقهاء رحمهم الله في هذا في ليلة القدر، قالوا: إن الدعاء فيها مستجاب، وهذا فيه نظر، إلا أن يرد دليل يدل على ذلك. فقولهم رحمهم الله: إن الدعاء فيها مستجاب، هذا فيه نظر، بل نقول إن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من غيره، أقرب إلى الإجابة من غيره، لأن الدعاء في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة وفي الأحوال الفاضلة أقرب إلى الإجابة، أقرب إلى الإجابة من غيره. أما أن نقول إن الدعاء فيها مستجاب فهذا يحتاج إلى توقيف. طيب، أيضا ذكر بعض العلماء أنه يسن أن ينام ليلتها متربعا مستقبل القبلة متربع، فقهاء يقولون يسن أن ينام في ليلة القدر متربعا، يعني هكذا مستقبل القبلة، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن هذا لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، عبادة موقفة يقتصر فيها على ما ورد به الشرع.